بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 31 في سلسلة أحب لغتي. تعالى للفعل المضارع، عاوز أدخل عليه الضمائر ونحط فيه ونحط الضمائر المنفصلة قبليه ونحط الضمائر المنفصلة بعديها. هنقول يضربني أنا. يضربني أنا، لما كنا بنحط الضمائر المنفصلة بعديه يطلع الضمير المتصل دوت مفعول به، واتفقنا أن الضمير المتصل مفعول به على نية الانفصال، يعني لن يؤثر في إعراب الفعل يضربني. ولذلك أقول إيه؟ يضربني أنا، يضربنا نحن، ما هو أنا ونحن للمتكلم، يضربنا ما أثرش فيه خالص، هو يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه فعل. طب تعالى للمخاطب، أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم، يبقى يضربك أنت، يضربك برضو الكاف على نية الانفصال لم تؤثر في الفعل، يضربك مضارع مرفوع، يضربك، يضربكما، يضربكم، يضربكن، كل الضمائر ديت مفعول به لم تؤثر في الفعل المضارع. تعالى للضمائر بتاعة الغائب، يضربوه، بوه، الباء برضو عليها ضم عادي خالص والهاء على نية الانفصال، يضربها، يضربها، يضربهما، يضربهم، يضربهن. يبقى المضارع لا يتأثر إطلاقا إذا دخلت عليه ضمائر متصلة على نية الانفصال، يعني في محل نصب مفعول به. ونفس الكلام كان في الماضي، خد بالك، ضرباه، ضربنا، ضربك، ضربكم، وهكذا. تعال حط الضمائر المنفصلة قبل الفعل عشان نشوف ايه اللي هيتصل بيه. انا اضرب، خد بالك بقى انا استخدمت ايه، احرف المضارعة، احرف المضارعة، انا اضرب، يبقى اضرب مفيش ضمير اتصل بيه، ده الفاعل ضمير مستتر تقديره انا ومستتر وجوبا، ما اقدرش احط كلمة مكانه، انا اضرب. طب نحن، نحن نضرب، خدت بقى احرف المضارعة اللي احنا اتكلمنا عنها وحطيتها في بدايه الفعل الماضي، يعني تحول لفعل مضارع، نحن نضرب، مفيش ضمير اتصل به، مفيش، لان الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ونحن مستتر وجوبا، يعني ما اقدرش احط كلمه مكان. طب ادي المتكلم اهي، طب نشوف المخاطب، انت وانت وانتما، انت تضرب، برضه مفيش ضمير متصل خالص لان الفاعل ضمير مستتر تقديره انت مستتر وجوبا، يعني لا استطيع ان احط كلمه مكانه. أنت تضربين، ركز معايا قوي قوي في الفعل تضربين، حطه في دماغك وهنرجع له تاني. أنتما تضربان، برضو ركز معايا وحطه في دماغك هنرجع له تاني. أنتم تضربون، التلاتة دول مهمين جدا لأنهم حاجة اسمهم الأفعال الخمسة. أنت تضربين، الله تضرب ودخلت عليها إين، وأنتما تضربان، تضرب ودخلت عليها آن، وأنتم تضربون، تضرب ودخلت عليها أون. السلسلة ديت التلاتة دول اسمهم أفعال الخمسة، خليهم على جنب كده. أنتن تضربن، دخلت نون النسوة أثرت في الفعل تضرب، نون النسوة هي مدورة كده وعليها نقطة وفي سكون قبليها، تضربوا تضربوا تضربوا تضربوا تضربوا، دخل نون النسوة تضربنا، فعل مضارع مبني على السكون ليه خير لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة هنا فاعل خد بالك، يعني على نية الاتصال بالفعل قد يؤثر فيه، أثر فيه وخلاه مبني على السكون. لاحظ بقى حتة مهمة جدا، ينهر أبيض، فعل مضارع مبني على السكون، ده انت مدينا ان فعل الأمر أساسا في الأساس بتاعه مبني على السكون، اخرج، اذهب، العب، يبقى هل ممكن الفعل المضارع اللي هو مرفوع وعلامة رفع الضمة يبقى مبني على السكون زي الأمر؟ ممكن، امتى؟ لما تخش عليه نون النسوة. ادي قاعدة جبتها منين؟ من نطق. أنتن تضربنا، طيب ناخد ضمائر الغائب اللي هو هو وهي وهما والكلام ده هو هو يضرب، برضو ما فيش ضمير متصل خالص لان الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومستتر جوازا يعني ممكن اقول احط مكانه اسم ظاهر يضرب محمد. هي تضرب برضو ما فيش ضمير متصل هنا هوت، لان تضرب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي ضمير مستتر جوازا، يعني ممكن احط مكانه اسم ظاهر اقول تضرب هند. هما يضربان، حط يضربان ديت في دماغك مع اللي قبليها، كان قبليها الناحية التانية تضربان، انتما تضربان وهنا هما يضربان. الله دي صورتين، مرة بالته ومرة باليه، بس ايه الاخر ان، تضربان يضربان، دي افعال خمسة. بعد كده هم يضربون، حطها في دماغك برضو مع اللي قبل كده، لان كانت انتم تضربون وهم يضربون افعال خمسة. هن يضربن، الله ده كانت انتن تضربن وكان مبني على السكون الاتصال بالنسوة، هن يضربن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. بالمناسبة هل ممكن أدم الفعل المضارع ممكن بقى زي فعل الأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة؟ طب هل ممكن يكون مبني على الفتح زي الفعل الماضي؟ ممكن. إمتى؟ لما تتصل به نون. نون إيه؟ ما نون نسوة؟ لا، حاجة اسمها نون التوكيد. ونون التوكيد دي بتيجي إمتى؟ بتيجي في أسلوب اسمه أسلوب القسم. هقول والله لا يضربن، خد بالك هي يضرب فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، هقول والله لا يضربن، نون التوكيد نون هيت كبيره هيت وداخل على وجنب في قبليها فتح، فتح داخلين على الفعل يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضربن، لا بس لازم يكون في قسم، لازم يكون في قسم، والله لا يضربن فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على الفتح زي الفعل الماضي، ليه؟ لاتصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد ديت نون مشددة، نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وبالمناسبة علشان تبقى المعلومة تامة، نون التوكيد ممكن تكون نون مخففة، يعني والله لا يضربن محمد، لا يضربن محمد. نون التوكيد برضو ممكن تكون حرف مبني على السكون عشان تبقى مخففة لا محل له من الإعراب، ومحمد اللي جاية هي الفاعل. يبقى إذن حاجة خطيرة جدا، نون النسوة لما دخلت بقى الفعل المضارع مبني على السكون زي فعل الأمر لاتصاله بنون النسوة، ونون التوكيد لما دخلت في أسلوب القسم خلت الفعل المضارع العادي اللي هو المرفوع علامة رفع الضمة مبني على الفتح زي الفعل الماضي تماما. ومعنى ذلك ان من خلال الكلام ده هو لازم ان شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتحدث عن الأفعال الخمسة، شكلها ايه، إعرابها ايه، وهذا ما سنتناوله بإذن الله في المحاضرة التالية. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.